قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة هي المساواة، وكون كل واحد مساو ومعادل للآخر بحيث لا يكون أحدهما دون الآخر. فالمعادلة والمساواة وزينة الناس إنما تكون بالميزان الشرعي، بالميزان الشرعي الذي هو الدين، هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به أتباعه من المسلمين، ولا وزن لغيره. فالدين هو محل النظر في الكفاءة، ولا نظر لنسب ولا أي سبب من تجارة وغنى أو من حسب أو شرف أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا قيمة له في ميزان الشرع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين. فالمكافأة والكفاء إنما تكون في الدين فقط، ويحصل بين الناس التفاخر والتعاظم والتكبر على بعض بسبب النسب مثلا أو الجنسية. أحيانا تجد الشخص إذا خطب منه موليته من هو دونه في النسب، أو لا يعرف نسبه، أو ليس ممن ينتسب إلى قبيلة من القبائل، تجد فيرده ويرى أنه ليس كفءا لابنته أو موليته. وهذه من الأمور التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تترك. نعم، اندرست في بعض الأقطار، لكنها موجودة ويدافع عنها بقوة، لا سيما من العوام. وكذلك الجنسية، لو أن شخصا من أقطار الإسلام، من أي قطر من أقطار المسلمين، يخطب ابنة من قطر آخر، قال: لا، هذا ليس من بلدنا، هذا من بلد كذا، هذا موجود أيضا. لكن هل يأثم من قال مثل هذا الكلام؟ يعني تقدم شخص ليس بذي نسب معروف إلى شخص ينتسب إلى قبيلة، ولتكن قريش مثلا، فجاء شخص من الموالي أو ممن ضاع نسبه أو من غير العرب، أصله من غير العرب، ثم يأتي إلى هذا القرشي فضلا عن من دونه، فيخطب ابنته ويقول: لا أبدا. فينظر في سبب الرد، إن كان الرد سببه الكبر والفخر بهذا الانتساب هذا يأثم، وإن كان سببه ما ينشأ عن ذلك من مشاكل اجتماعية وهي متوقعة وغالبة على الظن والشواهد تدل على ذلك، لا شك أنه يعذر من هذه الحيثية، يعذر من هذه الحيثية. لكن لو تخطى الأعراف والعادات وعمل بالشرع، احتمل العزيمة وفتح الباب أمام الناس وقلده غيره، لا شك أن هذه سنة حسنة له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. ومن رد خشية الشقاق والنزاع والمشاكل، وأحيانا يحصل أمور عظيمة، يحصل أحيانا إلى حد القتل، فمن درى الفتنة بهذا الرد لا يلام. قال: والله ما عندي مانع أنت أخي في الإسلام ونظيري ولا أعتب عليك شيئا، والمؤمنون إخوة، لكن مثل ما ترى المجتمع ما يساعد لهذا، وأنا بمفردي لا أستطيع أن أغير شيء. فبهذا يطيب خاطر الخاطب، والسبب أيضا له وجه، سبب الرد له وجه، سأل لا يريد أن يحصل له مشكلة منه أو نتيجة أو وقد يحصل العكس، يخطب صاحب منتسب إلى قبيلة معينة لشخص لا ينتسب إلى قبيلة فيرده، لا لأنه يترفع عليه في نسبه، وإنما يخشى المشاكل ويخشى الإهانة. قد يحصل، تحصل إهانة من أهله وذويه ومعارفه بأنها ليست بذات نسب، أو أنها قد يطلقون عليها ألفاظ لا تطلق إلا على الرقيق، وتمتهم بذلك وتزدرى وتحتقر، ويقول أنا لست بحاجة، في قومي غنية عن مثل هذه المشاكل. وهذا أيضا نظر سليم، ما فيه إن شاء الله ما يمنع، اللهم إلا إذا كان سببه الكبر. والآخر قد يحصل أن يخطب من لا ينتسب إلى قبيلة إلى قبلي، ينتسب إلى قبيلة فيرده، لا لأنه أرفع منه نسبا ولا أنه يتعاظم عليه بذلك، وقلنا أنه بسبب مشاكل له أن يرد. وأيضا إذا خشي أن تتهم البنت، لأن المجتمع أحيانا يلفق أشياء، يزور أشياء في الذهن بعض الناس ثم يصير شبه حقيقة، ولولا أنها فيها ما فيها أو فيها عيب أو حصل بينهما شيء قبل ذلك فأرادوا الستر، يحصل هذا من الناس، ما تنازل هذا عن نسبه إلى ذاك. وعلى كل حال، كل هذه الأعذار التي يتعذر بها الناس إن كانت غالبة على الظن والمشاكل يعني متوقعة ورد بسبب ذلك، قد لا يلام، إنما اللوم عليه رد بسبب أن رده بالكبر، وأن قبيلته أفضل من قبيلته، وأن شعبه وجنسيته أفضل من جنسيته. إنما المؤمنون إخوة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والكفاءة إنما تكون في الدين. ثم ساق هذا بالنسبة لما ذكرناه بالنسبة للقبائل. أما بالنسبة للدين، فالمسلمة لا يجوز أن يتزوجها كافر إجماعا، بالإجماع لا يجوز أن يتزوج الكافر ولو كان كتابيا يتزوج مسلما، هذا إجماع، بخلاف العكس، فإن المسلم له أن يتزوج الكتابية بالنص، وليس له أن يتزوج مشركة اتفاقا. هذا مع اختلاف الدين. أما مع اتفاق الدين والتفاوت في التمسك والالتزام به، فالعفيف لا يتزوج فاجر، والعفيف لا يتزوج فاجرة، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ومثله الخبيثات والخبيثين. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا وحجاما، يعني فليس بكفء لغيره. رواه الحاكم في إسناده راو لم يسم، يعني فيه ضعف بسبب شهالة هذا الراوي الذي لم يسم. ولا يكفي هذا، ما يكفي مثل هذا الحكم من الحافظ يقول في إسناده راو لم يسم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسنة منقطع. قد يقول قائل أن هذا الانقطاع، هذا السند المنقطع يقبل الانجبار مع السند الذي قبله فيرتقي، مع الشاهد كلاهما ضعيف، والانقطاع والإرسال والتدريس ينجبر عند أهل العلم، لو لم يكن فيه إلا هذه العلة نعم ممكن، لكنه حديث باطل. وقال أبو حاتم: هذا كذب لا أصل له، وحكم جمع من أهل العلم بأنه موضوع. فهذا الحديث باطل ولا يلتفت له، وإنما الكفاءة في الدين لا بالنسب، وهذا الذي تشهد له قواعد الشريعة ونصوصها وتصرفات المسلمين بدءا من سيدهم عليه الصلاة والسلام وابنة عمه رباعة بنت الزبير، فاطمة بنت قيس، وجمع من الصحابيات القرشيات تزوجن من غير قريش. ولذا ولكون الحافظ لم يعتد بهذا الحديث أردفه بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم. انكحي أسامة تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، كما أنه تقدم لها أبو جهم ومن العرب الأقحاح، فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام في أيهما، فقال أما معاوية فالصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فهو إما كثير الأسفار كما يقول بعضهم أو أنه ضراب للنساء. انكحي أسامة، وأسامة مولى ابن مولى بمشورته عليه الصلاة والسلام، ونكحته واغتبطت به، وهذا يدل على أن الحافظ يضعف الحديث الأول، كما عرفنا على الأئمة أنهم حكموا ببطلانه. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه، وانكحوا إليه، يعني تزوجوا منه من بناته، وكان حجاما، وكان حجاما. فالحجامة والجزارة والدباغة وغيرها من المهن التي في نظر الناس وضيعة لا أثر لها على من زاولها قاصدا بذلك عفاف نفسه وعفاف ما تحت يده، لا قد حفيه أن يكون حجاما أو يكون دباغا أو يكون جزارا، لكن عليه أن يحتاط لدينه، لأن هذه المهن سيما الجزارة والحجامة قد يحصل فيها التساهل فتنساب النجاسات إلى بدنه ويتساهل بها، ثم يقع الخلل في صلاته، كما قالوا بالنسبة للجزار أنه متساهل، ولذا لا ينظر إليه في تقدير القلة والكثرة في النجاسة، كما أنه لا ينظر إلى موسوس، كما ينظر إلى رجل متوسط. فإذا احتاط لدينه والاحتياط ممكن مع هذه المهن فلا أثر لها على صاحبه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، يعني دني، ولا يعنى به الخبيث المحرم حرم عليهم الخبائث، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان محرما ما أعطاه، بل هو دني، كما في قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، خبيث لكنه ليس بمحرم، والصدقة به يؤجر عليها الإنسان، إذا صدق في الأدنى دون الأعلى مأجور، لكن كما قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أن يكون عندك نوع من البر جيد ونوع أقل منه، ونوع من التمر جيد ونوع أقل منه، يعني ما ينبغي أن تكون نفسك متعلقة بالأجود وتبخل على إخوانك به وتعطيهم من الأدنى، لكن لو أعطيتهم الفقير يأخذ وتؤجر على هذه الصدقة، لكن ليس أجرك عليها مثل أجرك على الصدقة بالجيد. يا بني بياضة وهم من العرب أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا إليه وإن كان حجاما والحديث حسنه الحافظ في الترخيص وهو قابل لذلك. وصح أن بلال ابن أبي رباح المؤذن وحبشي ومولى لأبي بكر ومولى لأبي بكر تزوج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وضباعة بنت الزبير كما أشرنا سابقا بن الزبير بن عبد بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد وكان مولاها. ولذا قال البخاري ترجم على الحديث باب الأكفاء في الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض ابنته حفصة على سلمان الفارسي، عرض حفصة على سلمان الفارسي يعني قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان وعرضها على سلمان. المقصود أن هذا لا شيء فيه ولا إشكال. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل، حديث عتقها. ولما كاتبها أهلها واشترطوا الولاء على 9 أواق فذهبت إلى عائشة تستعين بها على أداء هذه النجوم، على أداء الأواقي، فأخبرتها قالت: لا، قولي لهم إن شاءوا أن أعدها لهم وولائك لي. فقالت لهم فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشترطي له. ثم خطب مبينا أن الولاء لمن أعتق لا لمن باع أو كاتب، الولاء لمن أعتق. فعدتها عائشة واعتقتها وكانت تحت عبد يقال له مغيث، قال له مغيث، تزوجت به وهي أمة وهو عبد، كما هو الأرجح من الروايات، وإن كان في بعضها أنه حر، لكن الراجح من الروايات في القوة والكثرة والحفظ كونه عبدا. بريرة هذه لما عتقت خيرت على زوجها، تريدين البقاء معه أو تريدين الفسخ؟ فاختارت نفسها. وأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء لما كلمه مغيث، فقالت: إن كنت تأمر ائتمرت، وإلا فلا حاجة لي به. وكان مغيث يجري وراءها في سكك المدينة يبكي وهو يريدها وهي لا تريده. على كل حال، الحرية مع الرق لا مكافأة بينهما، لأن كون الإنسان يملك نفسه لا شك أن هذا كمال، بينما كونه يملك ويباع ويشترى ويستخدم من غير إذنه بدون أجرة إذا كان المستخدم له سيد، هذا نقص. فلا كفاءة بين الحر والعبد، بين الأمة والعبد، ولا العكس. ولذا لا يجوز للحر أن يتزوج أمة، لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا أن لا يجد طول الحرة، فيجوز له ذلك. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، وهذا هو المرجح. وذلكم أنها لما تزوجها كانت متكافئة معه، عبد أمة متكافئة، لما عتقت ارتفعت الكفاءة فملكت نفسها فلها أن تختار، هل تبقى معه ولا تبقى؟ فبريرة اختارت نفسه. منهم من يرى أنه كان حرا وللأمة إذا عتقت أن تختار ولو كان زوجها حرا. قول أول قول الجمهور أنه ليس لها أن تختار إذا كان حرا بناء على أن مغيث كان عبدا، والتخييل لهذا الوصف. ومنهم من يرى أنها لها أن تختار ولو كان حرا، ويقولون إنها ما قبلت به في البداية إلا لنقصها، إلا لنقص الذي فيها، ولو كانت لا نقص فيها ما قبلته. الاحتمال قبلت هذا الحر على ما فيه من نقص، قد يكون بذاته فيه نقص فقبلته لأنها أيضا مشتملة على نقص، فلما ارتفع نقصها وبقي نقصه الذي من أجلها من أجله قبلته أو قبلها ارتفعت الكفاءة. لكن هذا القول مرجوح، والصواب أنه كان عبد. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار، لأن الكفاءة موجودة، الكفاءة موجودة. كيف؟ هي الجارية، لا ما هي الجارية. وقد تطلق الجارية على الصغيرة من الأحرار. إذا اختارت نفسها قالت إنها تريد نفسها، فهل تحصل الفرقة بمجرد الاختيار أو لا بد من أن يطلق؟ أو فسخ من قبل الحاكم يحكم به؟ هل تنتظر طلاقه؟ سياق الحديث يدل على أنه لم يطلب منه طلاق، وإنما اختارت نفسها فوقع الفسخ، وليس مجرد الاختيار كافيا حتى يفسخ الحاكم. مثل هذا ليس مثل الخيار في البيع، لأن له آثاره المترتبة عليه. يعني مدة الخيار في البيع إذا اشترط أحدهما الخيار أو هما في المجلس قبل التفرق في خيار المجلس أو في خيار الشرط، قال أحد الطرفين أنا لا أريد البيع، هل نقول لا بد أن يثبت هذا عند حاكم؟ ما يحتاج، لا يلزم أن يثبت عند حاكم. لكن في النكاح الذي إن طلب منه الطلاق رفض أن يطلق وهو يريدها، في مثل هذه الصورة فلا يريد أن يطلق، يريد الاستمرار، والأمر في هذه الصورة ليس إليه، فلا ينتظر طلاقه، وإنما يفسخ الحاكم. ولو ترك الأمر إليهما قالت أنا اخترت نفسي، كما هو ظاهر الخبر أن مجرد خيارها يكفي، لأنه لم يذكر في الحديث فسخ. لكن كون هذا الأمر وقع على يده عليه الصلاة والسلام وهو الذي حكم بذلك وخيرها وتولى الأمر، يكفي هذا من الحاكم. إن مكنته من نفسها، مكنته من نفسها، عتقت حررت وهي تحته ثم مكنته من نفسها، فلا يخلو إما أن تكون عارفة وعالمة بأن لها الخيار أو لا. فإن كانت عالمة بأن لها الخيار فلا خيار لها بعد التمكين، لأنه بوطئها من تمكينه من وطئها يدل على أنها اختارته، يدل على أنها مختارة له، فلا ترجع في هذا الاختيار. وإن كانت جاهلة وادعت أنها لا تدري أن الخيار ثبت الخيار من علمها. وجاء في لفظ لأبي داود إن قاربك فلا خيار لك، يعني إن وطئها فلا خيار لها، وهذا يدل على أنها اختارته. وهذا الحديث حديث بريرة لطوله، خرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه فوائد كثيرة، فوائد كثيرة أوصلها ابن حجر إلى أكثر من 120 فائدة، أكثر من 120 فائدة، في بعضها خفاء لكن كثير منها واضح. وعائشة تقول في حديث بريرة ثلاث سنن منها أنها خيرت، ومنها أن الولاء لمن أعتق، ومنها أن الصدقة عليها تحل لمن لا تحل له الصدقة كالهدية، هي عليها صدقة ولنا هدية، وغير ذلك من السنن، لكن هذه الثلاث أبرز ما فيها. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري، لأنه رواه الضحاك عن أبيه ورواه عنه أبوه الجيشاني. قال البخاري: لا نعرف سماع بعضهم من بعض، لا نعرف سماع بعضهم من بعض، وهذا على مذهبه في اشتراط السماع. أما على مذهب غيره في الاكتفاء بالمعاصرة فالحديث يثبت لأنهم متعاصرون. وهذه المسألة التي يختلف فيها البخاري مع مسلم وغيره من أهل العلم، مسألة اشتراط السماع. على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، كما قال الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالذي سلف على ما مضى، وأنكحت الجاهلية أقرها الإسلام لما جاء، ولذا خيره: انكح أيته، أطلق أيتهما شئت. وسيأتي في حديث غيلان أن يتخير منهن أربعا. ولو كانت الأنكحة باطلة، أنكحة الجاهلية باطلة التي تبطل في الشرع، لأن من أهل العلم من يقول: لا يصح من أنكحة الجاهلية إلا ما يصح في الإسلام، لكان الطلاق والمفارقة لمن؟ للأخيرة، للثانية، لأن نكاحها باطل في الإسلام، إذن يبطل في الجاهلية. وكونه قال طلق أيتهما شئت دليل على تصحيح الأنكحة في الجاهلية في هذا الحديث وفي الذي يليه أيضا. الخامسة نكاحها باطل، السادسة نكاحها باطل، إلى العشر، الست الأخيرات نكاحهن باطل، والأربع نكاحهن صحيح كما في الإسلام ولا يحصل التخيير. لكن لما حصل التخيير طلق أيتهما شئت، وقال له أمره أن يتخير منهن أربعا، أمسك أربعا وفارق سائرهن كما في بعض الروايات، يدل على تصحيح النكاح ولو كان باطلا في الإسلام. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعلى كل حال الخبر مقبول، وما أعله به البخاري بناء على مذهبه وتشديده في الاحتياط واشتراط السماع. ثم قال رحمه الله تعالى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخير منهن أربعا، تخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري فيما ذكره عنه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم. قال البخاري: إنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف، هو غيلان الثقفي، طلق نساءه فقال له عمر: لا تراجعن نساءك الحديث. والترمذي ينقل عن البخاري يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره. فقوله حدثت يدل أن فيه محدث لم يذكر اسمه، ففيه مجهول، هو ضعيف على هذا. والسند الذي خرجه به أحمد سالم من هذا القادح، ورواه أيضا النسائي برجال بسند الرجال وثقات، فالمرجح ثبوت الخبر. فمن أسلم وتحته أكثر من أربع يختار منهن أربعا ويفارق الزائد. والتعدد لا شك أنه شرعي لمن قدر على العدل وغلب على ظنه أنه يعدل، والناس في زماننا بين طرفي نقيض، يعني في بلاد الغرب يحرمونه وفي أفريقيا يعددون بين العشرات بل المئات، كبراءهم يتزوجون العدد بلا قيد، يكون عند شيخ القبيلة 10، 20، 30، 50 امرأة، والتوسط والاعتدال والقضاء على المشاكل إنما هو في شريعة الإسلام. فالإلزام بواحدة لا شك أنه ينتج عنه ضرر للطرفين، فكم من شخص مضطر إلى التعدد، وكم من امرأة تقبل ولو بربع رجل بدلا من أن تجلس لا زوج لها. ولا شك أن التعدد حل لمشاكل الرجال والنساء على حد سواء، لكن شريطة أن يرتفع الظلم وأن يغلب على الظن العادل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ولذا يقول جمع من العلم أن الأصل التعدد، لكن إن خشي أو خاف ألا يعدل فيجب عليه أن يلزم واحدة ولا يعدد. قد يقول قائل: في هذه الآية إن خفتم ألا تعدل فواحدة فيه ما يعارض في الظاهر قول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل بمعناه 100% هذا لن يستطيع واحد، لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، هذا لا يمكن، متعذر. والمطلوب ألا يميل ميلا بينا واضحا حيث يؤثر على الطرف الآخر، وما يملك يجب التعديل فيه وما لا يملك لا يجب التعديل فيه. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. النفقة والسكنة والقسم يجب التعديل فيه، وأما بالنسبة للمودة والميل القلبي وما يتبع ذلك فهذا لا يملك. فالعدل المشترط للتعدد هو العدل المقدور عليه، والعدل المنفي لن تستطيع أن تعدلوا هذا غير المقدور عليه، غير المقدور عليه. ذكر البيهقي والشافعي عن نوفل بن معاوية أنه قال: أسلمت وتحتي 5 نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة. الآن إذا كان الشخص عنده نساء وأراد أن يفارق واحدة هل يقال أمسك ذوات الدين وفارق أو احرص على ذوات الدين وتكون المفارقة لأقلهن في هذا الباب، أو يقول أمسك ذات الخلق التي تريحك وفارق التي تتعبك، أو وش الميزان الذي يفارق به، أو يترك الأمر إليه فارق من شئت كما جاء الأمر مطلقا في النصوص. هذا يقول أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من 60 سنة ففارقتها. لأنه هو مخير في أن يمسك من شاء، إنه لابد من مفارقة واحدة، لكن ما هي هذه الضحية؟ هل يقال أقلهن دينا بناء على ما تقدم فاظفر بذات الدين؟ لا شك أن هذا أولى. أو قال انظر إلى أرفقهن بك، وانظر إلى واحدة تكون متعبة بالنسبة لك تخلص منها، هذه فرصة. نعم، هذا نظر إلى أقدمهن. ونظرت إلى فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من 60 سنة ففارقتها. وعلى كل حال الخيار له، ولو جعل الميزان الشرعي الذي هو الدين هو الفاصل في هذه المسألة لكان أولى بلا شك. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا، يعني لم يعقد عقد جديد. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وعلى كل حال الحديث صحيح بدون ذكر السنين، 6 سنين. قال الترمذي إسناده حسن وليس بإسناده بأس. قال الشارح في لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه 6 سنين، وعنى بإسلامها هجرتها، وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم، وهن أسلمنا منذ بعثه الله. وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل، ووقعة بدر كانت في رمضان من 2 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية 6 من ذي القعدة، فيكون مكثرة بعد ذلك نحو من 2 بعد وقعة بدر، بدر في 2، والتحريم إنما وقع 6 في آخرها، في أواخرها في القعدة، فيكون ذلك نحو من 2. ولهذا ورد في رواية أبي داود رده عليه بعد 2. نعم بعد 2، لكن لا شك أنه أكثر، يعني من بدر بعد بدر 2 إلى آخر 6 4 سنوات. قال الترمذي هكذا قرر أبو بكر البيهقي. وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث، إلى أن يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد 6 سنين أو 3 أو 2، وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة. ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها، وفي الأحاديث اللاحقة ما يبين المطلوب أنها هل تحتاج إلى عقد جديد أو تحتاج إلى فراق أو ما تحتاج، هل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج. إذا أسلمت الحربية تحت الحربي وقد دخل بها، يقول الجمهور فإن أسلم في زمن العدة فالنكاح باقي، النكاح باقي، يعني كأنه طلاق رجعي فراق رجعي، هو أحق بها ما دامت في العدة. وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما، وهذا ادعى عليه ابن عبد البر الاتفاق، انه ان اسلم وهي في العده فهو احق بها ونكاحها باق، ان خرجت من العده انتهت، لانه فراق، يعني فراق شرعي، التحريم الشرعي تحريم المراه على زوجها شرعا أشد من تحريمه إياها على نفسه بالطلاق، فالفرقة وقعت بتحريمه شرعا ثم بعد ذلك تعتد منه. فإن أسلم في وقت العدة كالمطلق طلاق رجعي هو أحق بها والنكاح على أصل باق، وإن لم يسلم حتى انتهت العدة ثم أسلم فهو كغيره من الخطاب، إن قبلته إلا لها أن تتزوج بغيره. هذا قول الجمهور. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في اعتبار العدة، قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، وهو قول الجمهور، قول الجمهور اعتبار العدة، ونقل عليه ابن عبد البر الاتفاق. يقول ابن القيم لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا كان يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر لعدة ببقاء النكاح، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت. ابن القيم في أول الكلام يقول لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ثم يقول النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلا أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، يعني كما حصل لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حيث ردها عليه الصلاة والسلام إلى زوجها بالنكاح الأول. وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. قال ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام، لقلنا ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما، يعني كما في قصة زينب، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة، يعني إن شاءت وانتظرت إلى أن يسلم فالأمر إليها، وإن استعجلت وتزوجت بغيره فالأمر إليها أيضا. نكمل بعد الاستراحة.